وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. وبعد، فقبل أن أستقبل اتصالات إخواننا في الدقائق المعدودات المتبقية لي في البرنامج، أود فقط أن أعلق يعني ضاحكا على هذا الخبر الذي نشر، واتصل كثير من أحبابنا يطمئنون على الأموال الضخمة التي ضاعت لي في البورصة العالمية التي كان يقودها الأخ نبيل البوشي أو الحوشي، ما أعرفش والله، البوشي. فطبعا بعض الناس زعلانة أول، لأن بيقولوا من ضمن الأسماء يعني والشيخ محمد أحمد حسان ودافع مليون ومئة ألف دولار، يعني حاجة بصراحة حاجة ترعب، يعني حاجة تخوف. فأنا بس عاوز أطمن أحبابي بأن اسمي محمد إبراهيم إبراهيم حسان، ده الاسمي الرسمي، محمد إبراهيم إبراهيم حسان، مش محمد أحمد حسان. والله لو كان معاه مليون دولار ومئة ألف يا أخي، ده كانت تعمل عمايل، والله أقسم بالله كنت تعمل عمايل جامدة قوي، كنت اديت لإخواننا وكنت جوزت الأولاد اللي معايا هنا في القناة على الأقل، الأولاد التعبانين دول، والله ده كان يبقى الواحد حاجة كبيرة قوي يعني. مليون بقت بملايين الدولارات، ربنا يسترنا، احنا مستورين يا اخوانا. بس عاوز اقول ان احنا بفضل الله معنا اغنى واغلى من هذه الملايين من الدولارات، معنا القران ومعنا كلام النبي عليه الصلاه والسلام. لكن والله ما هنا عشان تطمنوا بس وما تهلقوش وما تخافوش، وان شاء الله لما يبقى عامل مليون دولار جايز ما تشوفونيش على القناه فخلوني فقير زي ما انا وخلاص، عشان اكبر عليكم وتبقى مصيبه، ربنا يسترنا واياكم. طيب الاسم طبعا محمد أحمد حسان، أنا محمد إبراهيم إبراهيم حسان، ولا علاقة لي البتة لا من قريب ولا من بعيد بهذا الطريق أبدا، ملناش فيه. ووالله والله الذي لا إله غيره، لو أملك هذا المبلغ لفعلت الكثير والكثير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقناكم من فضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب نستقبل بقى المكالمات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي. أي شيخ حسين، أولا الحمد لله على سلامة حضرتك. الله يسلمكم كل سوء. بارك الله لينا فيك يا رب. آمين يا رب. أحبك في الله والله يا شيخ حسين، أنا وأمي وأخواتي كلهم. ربنا يسترنا وإياكم. الله يبارك لك. أنا بس بطلب من حضرتك طلب، يعني أنا إن شاء الله بإذن الله هنتقب، ف يعني بإذن الله قريب جدا بإذن الله. أسأل الله أن يثبتك على الحق. الله يبارك لك الله يبارك لك. انا ادعم اطلب من حضرتك ان انت تدعي لي ان شاء الله بالثبات، وتدعي لاخواتي كلهم بالهدايه ان شاء الله. امين, آمين. ربنا يحفظك ويثبتك على الحق ويثبت اخواتي ويسترنا في الدنيا والاخره. الله يبارك لك. امين يا رب. انا اطلب منك ان انت تدعي لابويا بالرحمه، اسال الله ان يرحمها، ان هي ربنا يبارك لنا في عمرها وفي عمر حضرتك ان شاء الله. امين يا رب. الله يرحم والدي ووالدك وجميع اموات المسلمين، واسال الله ان يبارك في عمر امي وامك وأمهاتنا وأخواتنا جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب الله يبارك فيكم. جزاك الله خير. وإياكم الله يحفظكم. نستقبل مكالمة أخرى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة يا شيخ. أهلا وسهلا، الله يسلمك. بارك الله فيك. آمين. زاد وجهك نورا وتواضعا وعلما. آمين. يعني يا شيخ افتقدناك كثير. الله يسلمك. الحمد لله على سلامتك. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك يا رب. آمين. ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة. آمين. وينور. آمين. قلبك بنور الإيمان. آمين يا رب. سعادك يا شيخ محمد زي ما بتسعدنا كده يا رب، اللهم آمين. آمين. ربنا يبارك فيك يا رب. آمين. ليه سؤال عند حضرتك. اتفضل يا أختي. جزاك الله خيرا. أنا سمعت شريط لأحد الشيوخ في كلمة هي أرعبتني. هو أنا الأول أذكر بس حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه أن ستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا فرقة هم الذين عليه أنا وأصحابي، ربنا يجعلنا منهم يا رب، اللهم أمين. هل الفرق الثانية كفر يا شيخ محمد؟ طيب حاضر. الشريط اللي أنا سمعته قال أن عقيدة النصارى والصوفية عقيدة واحدة وكفر الصوفيين، فبصراحة أنا يعني فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك ويحفظك، وضح لي النقطة دي عشان وعرفنا إيه هم الصوفيين وإيه هم عقيدتهم أو تفكيرهم. حاضر. وجزاك الله خيرا. إياكم الله يبارك فيك. ربنا يحفظك. طيب أستقبل مكالمة أخرى. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخنا؟ أهلا وسهلا، بخير حال الحمد لله. والله إننا نحبك جميعا هنا رجالا ونساء، نحبك في الله، فأنت قد نصرت أمتنا حقا. الله المستعان. أريد أن أشكرك شكرا لا تستطيع كلماتي أن تعبر عن مدى شكري لك. جزاكم الله خيرا. شكرا، شكرا لك. الله يسترنا وإياكم، ربنا يبارك فيكم. طيب نستقبل مكالمة أخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، إزيك يا فضيلة الشيخ؟ أهلا وسهلا. هو ابني نفسه جدا يكلم حضرتك. حاضر، اتفضل خدي. أيوه. السلام عليكم. ازيك؟ ازيك يا حبيبي، انت اسمك ايه؟ نسعدك وان وجه عندك. ما شاء الله، انت اسمك ايه؟ قدف احفظ القرآن وجه عندك. عاوز تحفظ القرآن وتيجي عندي في الرحمة؟ يقول حضرتك انا نفسي احفظ القرآن واجي عندك. طيب اهلا وسهلا، وكم عمره؟ 4 سنوات. كم يحفظنا القرآن؟ لا هو لسه بادئ، فبس هو بي طيب يعني ان شاء الله حضرتك تبدأي معه، وبإذن الله أسأل الله أن يجعله من أهل القرآن، وأن يعني يسعد المسلمون برؤيته على شاشة قناة الرحمة بإذن الله تعالى. ربنا يخليك يا شيخ، ادعي له وادعي لأخو الصغير. ربنا يخليك. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا أبي؟ أهلا وسهلا. اسمح لي أن أنول الشرف وأقول لسيادتك يا أبي. أهلا وسهلا. ربنا يجزيك عنا كل خير، وألف مليون حمد لله على سلامة حضرتك، وزيد وجهك نور على نور إن شاء الله. الله يسترك. والله فضلت الشيخ، بس أنا كان ليا سؤال. نعم. إن هل يجوز للمرأة إن هي توقف إمام في الصلاة؟ نعم، هل يجوز إيه؟ المرأة إن هي تؤم بالسيدات في الصلاة. حاضر. ومثلا لو كانوا اثنين، مثلا يكون موضعها على اليمين او على الشمال، او لو اكتر من اثنين يكون موقفها مثلا في الصف الاول او في الصف الثاني، او ايه التفاصيل بالظبط يعني؟ حاضر. واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يحشرني معك في الاخره ان شاء الله باذن الله، ونشرب من يد سيدنا محمد شربة لا نظما بعدها ابدا ان شاء الله. امين امين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. امين يا رب. طيب نستقبل مكالمه اخرى. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد. أهلا وسهلا. أخوك في الله محي الدين حسين من حلوان. يا مرحبا يا أخي محي. والله وحشتنا كثير، وشفاك الله عافاك ولا بأس طهور إن شاء الله. آمين، أعزك الله. ربنا يجزيك خير. آمين يا رب. أخواتنا هنا في حلوان بيقروك السلام، الأخ عادل أبو غزالة والأخوات كلهم بخير الحمد لله، ومسجد نور الإسلام هنا ما شاء الله، وسعادوا برؤية حضرتك في الأيام يعني القادمة دي. يا ريت تشرفنا كده بعد شفاء عاجل ان شاء الله من الله سبحانه وتعالى، تشرفنا في حلوان كده زياره زي ما كنت بتجي لنا في مسجد الهادي ومسجد الصلب ان شاء الله. الله يبارك فيك. سلم على اخواننا، واسال الله ان يحفظكم وان ينفع بكم. معي عبد الله ابني، عايز اسلم على حضرتك. ثبتنا اياكم على الحق. الو. نعم، السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا عبد الله؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا عبد الله. كويس الحمد لله، ربنا يجعلك من اهل القران ومن الصالحين، جزاكم الله خيرا. طيب نستقبل مكالمة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل، أسمعك أخي الحبيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخ محسن. أهلا وسهلا. يا الحمد لله على سلامتك يا شيخ. سلمك الله من كل سوء. يا شيخنا، في امي بدها تروح العمره. نعم. شو اسمه مش عن المحرم، انا ما بدك محرم، اذا طلعوا على 5 نسوان عمره فوق 40 سنة. حاضر. انا ما في شيء يعني، قال بتروح يعني اي فتوى فتوى هون شيوخ عندنا بسوريا. بس انه روح يعني انا مع العمره ولا تروح مع 5 نسوان بيروحوا معها 5 نسوة؟ نعم يا شيخ. طيب حاضر حاضر. استقبل مكالمة أخيرة للإجابة سريعا على هذه الأسئلة في دقيقتين أو في 3 دقائق. السلام عليكم. ألو. هاي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا شيخ محمد. اسمعك تفضل. انا احبك في الله ان شاء الله. احبك الذي احتني فيه. واتمنى من الله سبحانه وتعالى انك انت حضرتك يعني تصير هذه القضيه الكبيره ولا يصير هذا الكبراء العظماء مثل حضرتك، وهي قضيه فلسطين. وانا اشهد الله سبحانه وتعالى ان هذه القضيه حركت في قلوبنا ودمنا باسلوب حضرتك المتميز الواضح الصريح اللي هو ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، ان احنا كنا بنشوف الفضائيات اللي مش كويسه اللي مش مظبوطه، بنقلب نظرنا اوتوماتيك عن هذه الاشياء الغريبه الفظيعه، وبنلجأ الى القنوات الدينيه على امل هذا ان ربنا سبحانه وتعالى ينصر اخواننا في فلسطين. وكان الدعاء يكثف بطريقه غير عاديه، وكان الصلاه وقيام الليل والاطفال وكلنا ملمومين، وكاننا سبحان الله هذا الحدث ألمنا بجوار بعضنا البعض وتمسكنا كما قال الله سبحانه وتعالى وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يعني هذا الامر سبحان الله رد، يعني حاسس انه مجرد ان الامر عدى كان احنا موضوعنا عدى ومشي. هذا الدم الذي انحدر من المسلمين على الارض هل ضاع بكل سهوله؟ اخواننا في فلسطين هل ما يحدث لهم حتى الان؟ فانا حضرتك كنت بطلب من حضرتك، يعني في الناس تقول لك مبادره مع المسلمين، مبادره مع اسرائيل. انا سادتك انا احس ان اي مبادره مع اسرائيل اساسا هو اعتراف باسرائيل، واحنا نحن المفروض لا نعترف بحاجه اسمها دوله اسرائيل. ومتى كانت دوله اسرائيل اساسا؟ سادتك احنا عايزين الدروس والتاريخ يقول لنا متى كانت اسرائيل؟ متى حكم اي انسان تبع اسرائيل عشان نقول نحاكم شارون او نحاكم؟ متى حكم هؤلاء الناس؟ والاعلام اللي طبعا يساعد لهذا الامر لابد ان يدرس كتاب في فلسطين. طيب جزاك الله خيرا. ويعني اظن ان شاء الله يعني ان اخانا ربنا يبارك فيه قد تابع ما ذكرته وما ذكره اخواني من اهل العلم والفضل على شاشة قناة الرحمة وغيرها من الفضائيات الدينية المحترمة الوقورة. فبفضل الله سبحانه وتعالى هذه القضية إن شاء الله ما ماتت ولن تموت، بل هذه هي بداية الحياة الحقيقية لها إن شاء الله تعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر عيوننا جميعا بنصرة الإسلام وعز المسلمين. طيب أنا انتهى الوقت، لكن سأجيب في دقيقتين اثنتين على كل ما طرح علي، وبإذن الله تعالى يعني قد نفصل في حلقة الفتاوى غدا بإذن الله تعالى. أما بالنسبة لسؤال الأخت الفاضلة الأولى في من يكفر الصوفية فهذا خطأ كبير، وهذا خلل بشع، ولا ينبغي أبدا أن نتجرأ بإسقاط الحكم بتكفير أحد إلا بعد أن نقيم الحجة الرسالية الخاصة عليه التي يكون جاحدها وتاركها كافرا تارة وفاسقا تارة ومبتدعا تارة ثالثة. وفرق كبير بين إقامة الحجة وفهم الحجة، ولنبغي على الإطلاق أن نتعجل بإصدار الأحكام بالتكفير أو التفسيق أو التبديع على أي أحد. وأرجو أيضا أن نفرق بين الكفر على الإطلاق وبين الكفر على التعيين. فقد يستطيع الإنسان أن يقول من سجد لغير الله فقد كفر، هذا كلام لا خلاف عليه، من سجد لغير الله فقد كفر، من ذبح لغير الله فقد أشرك، هذا كلام لا خلاف عليه. لكن فلان الفلاني مشرك، لا استنى شوية ما تتعجلش، لابد أن تقيم الحجة عليه، لابد من تحقيق عدة شروط ونفي عدة موانع. هذا الرجل قد يكون جاهلا ارفع عنه الجهل، قد يكون متأولا ارفع عنه التأويل، قد يكون مكرها ارفع عنه الإكراه، ارفع عنه هذه الموانع وحقق له شروطا، ثم بعد ذلك تستطيع بعلم وعدل أن تقيم الحكم الذي تريد أن تقيم بعد إقامة الحجة. فمن قال في الناس بغير علم فقد خالف قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، ومن قال في الناس بغير عدل فقد خالف قول الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. حتى لو قال الرجل قول كفر وفعل الرجل فعل كفر فنحن نفرق بين القول وقائله وبين الفعل وفاعله، هذا معتقد أهل السنة. ليس لا يكفر كل من نطق بلفظة الكفر أو فعل فعلة كفر حتى تقام الحجة عليه. وأضرب لك مثالين على سبيل السرعة. ما قولك في من قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك؟ هذا قول كفر بإجماع وباتفاق. إذا قال رجل اللهم أنت عبدي وأنا ربك فقد قال قولة كفر. خلي بالك أنا قلت إيه؟ فقد قال قولة كفر، لكن ما قلتش فقد كفر. خلي بالك يا شباب، فقد قال قولة كفر ولم أقل فقد كفر، ففرق بين القول وقائله وبين الفعل وفاعله. وقد فصل ذلك شيخنا ابن القيم في رسالة القيمة حكم ترك الصلاة. إذن لابد أن نفرق بين الفعل والفعل والقول والقائل. هذا الرجل حديثه في الصحيحين اللهم أنت عبدي وأنا ربك، مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح، خطأ كفري والنبي لم يكفر وإنما قال أخطأ من شدة الفرح. ما تقولون في من يشك في قدرة الله أن يبعثه بعد الموت؟ هذا كفر باعتقاد، هذا كفر باتفاق. من اعتقد ذلك فقد كفر. من شوف في اللفظ، أصل هذه العقيدة دقيقة جدا. من اعتقد ذلك فقد كفر، اعتقاد بقى. إنما من قال ذلك بنية أخرى سنراها الآن في الحديث، لا ينبغي أن نسقط عليه الحكم بالتكفير. هذا الرجل وحديثه في الصحيحين من حديث أبي هريرة الذي قال لبني إذا نمت فحرقوني، حتى إذا زرت فحمل فاسحقوني، فإذا كان يوم ريح عاصف فضر نصف في البر ونصف في البحر. فقال الله عز وجل البحر فأمر البحر فجمع ما فيه، وأمر البر ما جاء، وقال كن، فإذا هو رجل قائم بين يديه، قال ما حملك على ما فعل؟ قال خشيتك يا ربي وأنت أعلم. الله أكبر، رجل بيقول لهم إذا مت وهكذا خايف من ربنا، فغفر الله له بذلك. فأنا أريد من إخواننا ألا تعجلوا. وبعدين يا أخي هذا الرجل، أنت الصوفي، إيه هو الصوفي؟ أنا بقول لا مشاحة في الاصطلاحات، وإن كان الأولى أن نتبع الألفاظ التي جاءت في القرآن والسنة، هذا الأولى والأكمل، أن نتبع الألفاظ التي جاءت في قرآننا وسنة نبينا. إن كان المراد بالصوفية التصفية، فمن قول التزكية؟ من قول لفظ التزكية؟ لأنها لفظ قرآنية. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. كان المراد بالتصفية من الصفاء والإخلاص، هذا شيء جميل، لكن لا مشاحة في الاصطلاحات. المهم أن نعلم يقينا أن من كان من هؤلاء على الكتاب والسنة الصحيحة فهو على الحق. قال إمام الطائفة الجنيد، وإمام من أئمة التصوف، قال من خالف الكتاب والسنة فقد تزندق. من خالف الكتاب والسنة فقد تزندق. وقال الشافعي الإمام إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء وهو غير متبع لشرع الله ورسوله، فاعلموا بأنه ولي من أولياء الشيطان وليس وليا من أولياء الرحمن. فكل هؤلاء السادة والأكابر ممن كانوا على هذا المنهج الحق كانوا ينضبطون بالقرآن والسنة، لا يخرجون لا في أقوالهم ولا في أفعالهم ولا في حالهم، ولا في حالهم. ففي الأقوال والأفعال والأحوال هم منضبطون بضبط القرآن والسنة. فمن قال من هؤلاء أو من غيرهم قولة كفر، أو فعل من هؤلاء أو من غيرهم فعلة كفر، فعلينا ألا نتعجل بإصدار الحكم حتى نقيم الحجة وأن نبين الخطأ. لكن مسألة التعجل بانفلات وبعصبية وبدون روية وبدون رحمة لإسقاطها وهذه الأحكام البشعة على الناس، فهذا أمر خطير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الرحمة وأن يرزقنا الأدب وأن يرزقنا التواضع وأن يرزقنا العلم. وبعدين يا أخي إصدارك الأحكام على الناس وأنت جالس هكذا دون أن تبين للناس الحق بحق، دون أن تبين للناس الحق بحق، لن يغير من الواقع شيء. هذه كلمات قليلة، أسأل الله عز وجل أن ينفع بها، وأسأل أن ردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هل يجوز طيب مسألة الإمامة؟ وبإذن الله أفصل فيها غدا في حلقة الفتاوى، لأن الوقت يعني بكل أسف أزف، أخذت 5 دقائق من وقتي البرنامج الذي يأتي بعدي وأنا لا أحب ذلك، فأرجو من إخواننا يعني أن ينتظروا الإجابة على بقية الأسئلة في حلقة الغد بإذن الله تعالى في حلقة فتاوى الرحمة، وسأكون معكم بإذن الله عز وجل لأجيب ابتداء على هذه الأسئلة إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنات النعيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.